السلام عليكم. الحين بقول لكم قصة في طريقي للعودة إلى المنزل. قبل أيام قليلة حصلت كارثة في صنعاء. القصة في منطقة أزال بجوار جامع التوحيد في حارة السلم في صنعاء. في رجل اسمه محمد البعداني أو البعداني. هذا محمد كان متزوج وعنده بنت وولد. بنت عمرها 8 سنوات اسمها صفية، وولد عمره 5 سنوات. حصلت مشكلة بينه وبين زوجته، طلبت الطلاق وطلقها واحتفظ بأولاده. لما أخذ الأولاد من طليقته، مو علشان هو يحبهم ولا يخاف عليهم ولا يبي، لا لا لا لا، بس عشان يبي يحرق قلب الأم، لأن عارف أن الأم متعلقة بعيالها بشكل كبير، وهذه مشكلة بعض الجحوش من الأزواج اللي لما يطلق يأخذ العيال غصب علشان يعور قلب الأم، ما يدري أن العذاب راح يصب كله فوق رأس الأولاد هذه. المهم هذا محمد سوى نفس الحركة، سحب الولد والبنت من أمهم، والأم انهارت وتبكي وحالتها حالة، لكن رضت بالأمر الواقع. شو سوى بعدين؟ كل ما يشوف بنته صفية يتذكر طليقته ويحقد. صار يعذب فيها البنت، كل ما شافها يضربها، كل ما شافها ضربها، يعذبها. قام يتدرج في العقاب الجسدي إلى أن وصل مرحلة أن يجلدها جلد لين يخلي الدم ينزف من جسدها من كل مكان، ولا هم شيء. الجوع والمرض، والبنت تجلس أيام بالفراش من التعب والألم والصراخ ولا هم أي شيء. راح تزوج وحدة اسمها هناء، وطلعت هناء أحقر من محمد. شافت محمد يعذب عياله قامت تعذبهم معاه، ما تبي عيال طليقته عندها، تبي تخلص منهم. وكل ما شافت صفية صارت ايه كذلك يتعذب فيها وتعذب في الولد، وكان مبسوط الجحش هذا محمد. المهم في تاريخ 2023 شهر 11 في بداية الشهر وصل بلاغ للجهات الأمنية عن وجود رجل يعذب بنته، وشايفينه وفي عليه يعني شهود وكذا، ويلقون القبض عليه ويحجزونه. طلعوه في تاريخ 9/11، ركزوا معاي في التاريخ 9/11. لما طلع محمد من السجن ورجع البيت، أول ما شاف بنته صفية بدأ يضرب فيها، قال لها أنا أنسجن بسببك أنت، وصار يعذب فيها. وإذا مرة ثانية تكلمتي ولا أحد سألك وقلتي أبوي يعذبني يا ويلك، وصار يضرب فيها يضرب فيها. وكذلك ما كانت مقصرة زوجته الحقيرة هنا، كانت تضرب فيها، وصار الضرب والتعذيب مزدوج على صفية اللي عمرها 8 سنوات وعلى أخوها اللي عمره 5 سنوات، إلى أن توفت الفتاة من الضرب والتعذيب. الجيران كانوا يسمعون كل يوم صوت صفية، لكن ما بدلت حيلة، كانوا دائما يشتكون، وهم اللي سبق أن بلغوا وشرها على رجال الأمن اللي طلعوه ما أدبوه ولا خذوا عليه تعهد ولا حتى سحبوا البنت والولد، أن أطلقوا هالوحش الغير آدمي. المهم الجيران كانوا يسمعون في آخر يوم صراخ وبكاء صفية بشكل هستيري جدا، وفجأة انقطع الصوت. هني كان وقت وفاتها، فحاول انه يخفي جثة البنت علشان لا يتورط، لكن بدأ الجيران بتقديم بلاغات وان سمعوا البنت وكذا ويا الله يخليكم والبنت صارت تتعذب. راحوا لرجال الأمن قالوا له انت ما تتوب؟ احنا مطلعناك قبل كم يوم على نفس الموضوع، البنت من اللي قاعد يضربها؟ من اللي قاعد يعذبها؟ منو؟ وين البنت؟ قال ها البنت نايمة. قال نبي نشوفها. لا لا نايمة الحين، لا لا نبي نشوفها. ادخلوا ما في، وين يدورون يدورون ولا مخبي جثتها في احد الصناديق، ويلقون القبض عليه وعلى زوجته ويسلمون الولد للأجهزة الأمنية في البداية، لكن بعدين حضر عاقل القرية أو المسؤول عن القرية وأخذ الولد تبناها عنده، يعني إنه هو اللي يربيه. وتم إحالة أبو صفية الله لا يوفقه ولا يسلمه هو وزوجته الحقيرة للجهات الأمنية لمحاكمتهم بتهمة قتل البنت اللي هي صفية، ولا زالت القضية في انتشار وعاملة ضجة في صنعاء الآن. والله الأحداث هذه تتكرر كثير، ما أدري والله شنو هالبشر وشنو هالقانون الهش اللي موجود في كثير من الدول العربية بدون استثناء، في يعني فراغ تشريعي صراحة، وخصوصا في موضوع. أنا أحيي السلطات الأمنية في الإمارات، عندهم الآن مشروع قانون بحماية الطفل، شيء رهيب جدا جدا. يمكن سامعين فيها قصة وديمة، من بعد هالقصة هذه تعذيب الفتاة حطوا قانون وديمة. هذا قانون صارم جدا يا ويلك لو أحد يبلغ عليك في الشارع أنك ضارب ولدك، لو تضرب على إيده بس ولا كف، يمسكونك من علباك يقولك ليش؟ شنو قصتك؟ إذا أنت بالشارع قاعد تضربه بهالصورة، أجل في البيت شو تسوي؟ لا يحققون معاك ويعالجونك نفسيا ولا مصيرك السجن. خلونا من هالقصة، بقول لكم سالفة حاصلة الآن في سلطنة عمان. هالقصة يجب أنكم تعلمون عيالكم الفائدة منها بصراحة، عيالكم اللي يعز عليكم أصدقائكم، عن رجل عماني. هذا متزوج وعنده أولاد وإنسان خلوق ومحترم جدا جدا جدا، عايش في بيت قديم وارثه من أبوه، وكان صابر طوال هالسنين على هالبيت القديم لأنه كان يجمع من رواتبه ومن اللي يعني يجمع فيه يعني من أموال علشان يقوم بتنميمه وبناء جديد في هالبيت هذا. وفعلا الله سهل عليه وجمع المبلغ وبدأ العمل في بناء بيت المستقبل، ومبسوط طاير من الفرحة هو وزوجته وعياله، وكل واحد يعرف هالرجل هذا كان سعيد جدا له، لأن حلم حياته أنه يبني بيت وكذا ويكون بيته يعني حلو. ذاك اليوم رايح يشرف على البنيان، خلاص ما بقى شيء يشطب يعني. بعد يوم طويل وتعب وهو راجع للبيت مر على حلاق صالون حلاقة، فجلس في الصالون قال له أبي أحلق علشان أرجع البيت أبي أتسبح وأبي أرتاح شوي. قال أوكي تفضل. حلاق يعملون فيها أسيويين، فجأة ولا في واحد شاب، وهذا معروف جدا في الحارة اللي فيها صالون الحلاقة، هذا متمرد ودائما سكران ويفتعل المشاكل ويضرب هذا ومؤذي هذا ويزعجه، أبدا ما حد قادر عليه، أو يدخل صالون الحلاقة وهو سكران. صار شو يسوي؟ يضرب الحلاقين الأسيويين، يضرب هذا، هذا يتكلم يضربه، وقام يثير البلبلة وازعاج وصراخ وكذا، ويسب ويشتم باللي موجودين داخل الصالون، من بينهم صاحبنا هذا اللي جالس يحلق، لين فقد أعصابه وقام وضرب هالسكران، اضربه الضرب ورماه في الشارع. وهو عارف يعني، ما يعرفه لكن يعرف ان هذا ما حد وراه ولا حد، اهله متبرين منه ومنزعجين منه، لا هو متزوج ولا عنده عيال وكبر في العمر ودائما سكران وما حد يحبه من اسرته، مبتلشين فيه، زهق منه من كثر ما سب وغلط واهان الكل، قام ضربه وقطه في الشارع. المهم بعدها بأسبوعين راحت ضربة وراحت، ما حصل له شيء يعني، سكران. صح اليوم الثاني وعادي عنده وسكر اليوم اللي بعده واللي بعده، ويتوفى هذا السكران بعد أسبوعين. لما توفى بعد أسبوعين أطلعوا أقاربه، عيال أخوه، عيال أخته، جماعته، وقالوا إحنا لازم ناخذ حقنا من اللي قتل عمنا اللي هو السكران. منو هذا؟ مات وسكتة قلبية. قالوا لا لا لا، هو كان مضروب قبل أسبوعين من فلان لفلاني، ويقصدون هذا صاحبنا، صاحب اللي كان يحلق، وجابوا فعلا تقرير طبي كانوا فاحصين فيه عمهم لما انضرب أول مرة، جابوا له تقرير طبي وخبوه، لأن قالوا ترى هو اللي تحرش بالناس وهو اللي غلطوا، فخبوا التقرير ونسوا الموضوع. لكن لما توفى قالوا فرصة، اشتكوا في مركز الشرطة واتهموا هذا الرجل بأن سبب الوفاة نتيجة تعرضه للضرب قبل أسبوعين، وهذا تقرير طبي وفي شهود على المشاجرة اللي حصلت، وفعلا جابوا الحلاقين والحلاقين شهدوا ضد هذا الرجل صاحبنا، قالوا فعلا هو مسك سكران وضربه ورماه في الشارع وكذا. الطب الشرعي أكد أن الوفاة كانت بسكتة قلبية، لكن ما استبعد أن الضرب اللي تعرض له هذا الرجل قد يكون له أثر في تعرضه للنوبة القلبية، ممكن، أو يلقون القبض عليه ويحيلونه للمحاكمة بتهمة القتل. وصاروا كل أفراد قبيلة هالسكران يطالبون بدم ولدهم، وحطوا عليه حكم بالسجن بعد عملية صلح بين قبيلته وقبيلة السكران، فحطوا عليه دية وكذلك حكم بالسجن اللي هو الحق العام، لكن لا يزال داخل السجن. من وين يجيب الدية؟ قام باع بيته اللي توه مشطبه واستلف وراح سدد الدية، وأصبحوا عياله كلهم الآن بلا مأوى. راح أجاب لهم أجل لهم شقة قديمة يا دوب يقدر يدفع إيجاره، هو إلى الآن للحين ما طلع من السجن، دفع المبلغ ولا يزال يقضي كم سنة اللي هو الحق العام، وتشردوا أسرته بسبة إنه انفعل في لحظة وراح ضرب السكران في محاولة للدفاع عن الحلاقين اللي شهدوا ضده. بعدين النصيحة في الموضوع وين؟ دائما لما تحصل المشكلة يظهر كل أفراد هذا الشخص السيء ليطالبوا بالدية فقط من أجل الأموال. لا تستهين لما تشوف واحد خبل ولا واحد مكروه، ولا تلقى أسرته كذلك سيئين يتركونه يعني يأذي الناس ويزعجهم ويسوي لهم مشاكل، لكن لما يموت يلقونها فرصة أن يطلعون من وراه فلوس، فيقومون يطالبونك ويبون الثار ويسوون نفسهم حزنانين عليه، لكن لما كان حي ما حد كان يمسكه ولا ينصحه ولا حتى يصرف عليه ولا يراعيه ولا يقول له عيب اللي قاعد تسويه. لكن لما صارت سالفة فلوس الكل صار واقف ضدك. انتبه وخلك ذكي وحكيم، ولا تدخل نفسك في أي مشاجرة، وابتعد عن المواجهة. واحد حاول إنه يعتدي عليك، يلف عليك بالسيارة، يحاول يوقفك، يحاول ينرفزك في أحد الدوائر الحكومية، موظف قليل أدب يرد عليك بكلام عشان يبيك فقط تسبه ولا تغلط عليه ولا تمد ايدك علشان يرفع عليك قضية، وانتم عارفين قانون حماية الموظف و5000 دينار وتعويض مدني وتعويض نفسي صاروا الناس تستغل القانون. فخلك حريص انك ما تضيع بسبت يعني واحد سكران ولا واحد خبل. الله يحميكم ويحفظكم ويحفظ عيالكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.